صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله أشغلهم بالنار وشعله وهم يظنون هذا أفضل العمل. الله أشغلهم بالنار وشعله وهم يظنون هذا أفضل العمل حتى أتى سيد الأكوان ورسله حتى أتى سيد الأكوان والرسل فأصبح القوم في وجل وفي وجل هو أرض ساوت بعد الخصب في محل كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرب. مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله آياته بالحق رادعة. الله آياته بالحق رادعة. الله آياته بالحق رادعة للمتقين وللكفار قانعة. الله آياته بالحق رادعة للمتقين وللكفار قانعة منها الملاء في العلا لله خاضعة هو جنة الخلد بالأزهار يانعة وأهل ملته في الجود طامعة وجنة الخلد بالأزهار يانعة وأهل ملته في الجود طامعة والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم. مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله آياته بالحق رادعة. الله آياته بالحق رادعة. الله آياته بالحق رادعة للمتقين وللكفار قانعة منها الملاء في العلا لله خاضعة

يظلم الله مخلوقا أساء وظلم بل إنهم خبطوا بالجهل واستظلم باعوا الجنان وما فيها ببخس سلم ولم يروا نوره المشهور فوق غلم أعموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لن تشمي مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله أرسل خير الرسل يأمنهم من العذاب وكي تعلو أماكنهم الله أرسل خير الرسل يأمنهم من العذاب وكي تعلو أماكنهم زلوا وضلوا وإن الله معنهم فالشرك والشرك والشيطان فاتنهم تحققوا عندما تخلى مساكنهم تحققوا عندما تخلى مساكنهم من بعد ما أخبر الأقوام مكاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يصلي وسلم الله أرسل خير الرسل يأمنهم الله أرسل خير الرسل يأمنهم من العذاب وكي تعلو أماكنهم زلوا وضلوا وإن الله معنهم زلوا وضلوا وإن الله معنهم فالشرك والشرك والشيطان فاتنهم زلوا وضلوا وإن الله معنهم فالشرك والشرك والشيطان فاتنهم فالشرك والشرك والشيطان فاتنهم زلوا وضلوا وإن الله معنهم فالشرك والشرك والشيطان فاتنهم تحققوا عندما تخلى مساكنهم من بعد ما أخبر الأقوام مكاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله أظهره